الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن ونان: لا تنس من دنياك حظا وإلى كالطالقاني والخصيب انطلقي. من الطالقاني؟ أحسنت، صاحب ابن عباد. من القائل في الخصيب: ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلدة فيها الخصيب أمير. أبو نواس، أحسنت، أبو نواس. قال ابن ونان: وعود لما عودت من بذلها، فالعود أحمد لكل مملقي. من لها؟ أحسنت، العطايا. وما معنى مملق؟ أحسنت. ومن في القرآن؟ خشية إملاق. نعم، أحسنتم. قال: ولا تعد لحرب من ولو من فما غل يدنك مطلقي. ولا تعد لحرب من، ما معنى من الأولى؟ عطاء. أحسنت. ولو من، ما معنى من ثانية؟ عدد النعمة. حسنت. عدد النعمة. ومن قائل هذا المثل: غل يدا مطلقها؟ أحسنت، الحطان. نعم، عمران الحطان. أحسنتم. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمؤمنين أجمعين. قال الونان رحمه الله: والعود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذات زندقي. والصمت حسن الفتى من الرداء، وقل من شر اللسان وقل من شر لسانه يقي. وإن وجدت للكلام موضعا فكن عرارا فيه أو كالأشدق. لا تكتم الحق وقله معلنا، فهو جمال صوتك الصليقي. به شبه شبيب وأبي عروة والعباس عند الزعقي. لا تنس ما أوصى به البكري أخا، فهو سداد فبه السوء التقي. لا تأمن الدهر البؤون، إنه أرشق نبلا من رماة الحدقي. لا ترجو وانصف بغير كدر، فذا لغير الله لم يتفق. أحسنتم، بارك الله فيك. أحسنتم، فتح الله لك. قال رحمه الله بعد أنها رحمه الله عن العود لحرب من من، ذكر أن العودة إلى المحاربة يحسن إذا كان المحارب كالمختار بن أبي عبيد ومن سلك مسلكه. فقال: والعود يختار على من كان كالمختار أو من كان ذات زندقي. الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والمختار بن أبي عبيد الثقفي، أبوه أبو عبيد الثقفي رضي الله عنه من جلة الصحابة، وكان قائدا لجيش من جيوش عمر رضي الله عنه في فتح العراق، في الوقعة المشهورة في التاريخ التي تسمى جسر أبي عبيد. أما ابنه المختار فكان يتظاهر بالفضل والصلاح ويكتم الفسق، ويتظاهر بطلب دم الحسين ويسر طلب الدنيا. وقد جاء ذكره في صحيح مسلم في خبر الحجاج لما قال أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد قتل ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. ثم قالت: أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فرأيناه. من تعني؟ كذاب المختار، المختار بن أبي عبيد. نعم. وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. وقد ذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم أن العلماء اتفقوا على أن المراد بالكذاب المختار بن أبي عبيد، وأن المراد بالمبير الحجاج بن يوسف الثقفي. والمختار كان يدعي أنه يوحى إليه، فذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال: صدق المختار. قال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد هجاه سراقة بن مرداس فقال: كفرت بوحيكم وجعلت نذرا، علي هجاءكم حتى الممات، أري عيني ما لم ترأياه، كلانا عارم بالترهات، كلانا عارم بالترهات. وكان من حيله العجيبة في قتاله مصعب بن الزبير أنه أودع حماما بيضا لأناس وقال لهم إن رأيتم الدائرة علينا فأطلقوا هذا الحمام. ثم خطب الناس وقال إن الله ممدكم بملائكة غضاب تأتي في صورة الحمام دوين السحاب. فلما كانت الدائرة عليهم أطلق أولئك الحمام، فتصايح الناس الملائكة فتراجعوا وقويت عزائمهم ووقع القتل بعد ذلك في عدوهم. وحتى تعرف حقيقة المختار بن أبي عبيد، لما ضيقوا عليه الحصار قال لصاحبه إنما أنا رجل من العرب، رأيت ابن الزبير انتزع الحجاز فأخذها، ورأيت نجدة انتزع اليمامة فأخذها، ورأيت مروان انتزع على الشام فأخذها، ولم أكن بدونهم، فأخذت هذه البلاد فكنت كأحدهم، إلا أني طلبت بثأر أهل البيت، فهذا الذي جمع الناس علي، فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نية. يقول إن العودة إلى المحاربة يختار إذا كان محارب مثل المختار بن أبي عبيد الثقفي. ثم قال والصمت حصن، الحصن المكان المحمي المنيع للفتى من الردى، الردى الهلاك، ومنه في القرآن أحسنت، نعم، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. وقل من شر لسانه وقي، ما إعراب قوله شر؟ مفعول ثان، أحسنت، نعم، مفعول ثان يوقي. يقول قليل في الناس من وقي شر لسانه، فجلهم قد عاد عليه لسانه بالوبال. فإن أردت حصنا يقيك من الهلاك فعليك بالصمت وقلة الكلام. الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على كلامي مرارا. ولو يكون القول عند الناس من فضة بيضاء بلا التباس، إذا لكان الصمت من عين الذهب، فافهم هداك الله آداب الطلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ثم قال وإن وجدت للكلام موضعا فكن عرارا فيه أو كالأشدقي. إذا وجدت موضعا صارحا للكلام فكن مثل هذين. أما عرار فهو ابن عمرو بن شاس، وعمرو بن شاس صحابي جليل رضي الله عنه، وقد ماتت أم عرار وعرار مرضع، فتزوج أبوه امرأة كانت تسيء إلى عرار هذا، فقال لها عمرو بن شاس، وكان يحب ابنه عرارا حبا عظيما، قال لها أردت عرارا بالهوان ومن يرد، لعمري عرارا بالهوان فقد ظلم، وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن ربت له الأدم، وإلا فسيري سير راكب ناقة تيمن خبتا ليس في سيره أمم. وقد كان عرار بين الكلام فصيح المنطق، وقد وجهه الحجاج إلى عبد الملك بن مروان برأس بن الأشعث، وكتب معه كتابا بالفتح والقضاء على فتنة بن الأشعث. فجعل عبد الملك كلما قرأ الكتاب وشك في لفظ سأل عنه عرارا فيخبره عرار في أصح لفظ وأبلغ قول، فملأ أذنه صوابا وشفى نفسه من الخبر، وعبد الملك لا يعرفه، وقد اقتحمته عينه حين رآه. فقال عبد الملك متمثلا وإن إرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنكب العمم، فضحك إرار. فقال عبد الملك إما تضحك، فقال أتعرف إرارا يا أمير المؤمنين، أتعرف إرارا يا أمير المؤمنين؟ قال أنا هو. فضحك عبد الملك وقال حظ وافق كلمة. وأحسن جائزته وسرحه. وأما الأشدق فهو عمرو بن سعيد بن العاص من فصحاء قريش. قيل إن معاوية رضي الله عنه هو الذي سماه الأشدق، وذلك لأنه لما مات أبوه ودخل على معاوية قاله معاوية رضي الله عنه: إلى من أوصى بك أبوك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن أبي أوصاني ولم يوصي بي. فقال: فبأي شيء أوصاك؟ قال: بألا يفقد منه أصحابه غير شخصه. فقال معاوية رضي الله عنه: إن عمرا هذا لأشدق، فسمي بالأشدق. لا تكتم الحق، كتم الشيء ستره، وقله معلنا، فهو جمال صوتك الصهصليقي. الصهصليق كجحمرش الشديد. وصح به مثل شبيب وأبي عروة والعباس عند الزعق، الزعق الخوف. وصح به مثل شبيب. أما شبيب فهو أبو الضحاك شبيب بن يزيد الشيباني الخارجي، وكان خرج على عبد الملك بن مروان وبايعه الخوارج. وقد كان شبيب شديد الصوت جهيرة، إذا صاح في الجيش انهزم لا يلوي على شيء. وفي ذلك يقول بعض شعراء الخوارج: إن صاح يوما حسبت الصخر منحدرا والريح عاصفة والبحر يلتطم. وأما أبو عروة فهو رجل من العرب يضرب به المثل في شدة الصوت، ويقال له أبو عروة السباع بالإضافة. من زعمات العرب أن أبا عروة هذا كان يصيح على الأسد وقد احتمل الشاه فيخليها ويسقط فيموت، فيشق بطن الأسد فيوجد فؤاده قد زال من موضعه وتنجو الشاه. وقد أورد على هذا أن الشاة كانت أولى بالهلاك من الأسد. قال النبي غث الجعدي: زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يخترطن بالغنم. وأما العباس فهو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن العباس. كان العباس من أجهل الناس صوتا، لذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما انهزم الناس في حنين أمره أن ينادي في صحيح مسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. ثم قال رحمه الله: لا تنس ما أوصى به البكري أخا، فهو سداد فبه السوء التقي، فهو سداد فبه السوء التقي. السداد الصواب، السوء هنا ما إعرابه؟ فبه السوء التقي. نعم أحسنت، مفعول به مقدم لفعل التقي، أي يدفع السوء بالعمل بما أوصى به البكري أخاه. في فتنة الأشعث كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج كتابا يقول له فيه: يكفيك ما أوصى به البكري أخاه زيدا، يكفيك ما أوصى به البكري أخاه زيدا. فلما قرأه الحجاج لم يدري ما أوصى به البكري أخاه زيدا، فصاح صائحا: من يعرف ما أوصى به البكري أخاه زيدا؟ قضيت حاجته. فقام أعرابي قد طالت إقامته فقال: أنا أعرفها. فأدخل على الحجاج فأنشده: أقول لزيد لا تترتر، أي لا تثرثر، ثرثرة كثرة الكلام فيما لا ينفع. أقول لزيد لا تترتر، فإنهم يرون المنايا دون قتلك أو قتلي، فإن وضعوا حربا فضعها، وإن أبوا فعرضة عض الحرب مثلك أو مثلي، وإن رفعوا الحرب الأوان التي ترى فشب وقود الحرب بالحطب الجزلي. لا تأمن الدهر، فإن خطبه أرشق نبلا من رماة الحدق. الدهر الزمان، والخطب الشأن، والرشق بالنبل الرمي بها. والنبل السهام العربية، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، بل الواحد سهم، فهي مفردة اللفظ مجموعة المعنى. وفي نسخة: لا تأمن الدهر الخؤون، إنه أرشق نبلا من رماة الحدق. والشعراء يتسامحون في ذم الدهر وليس موضع تسامح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قال: أرشق نبلا من رماة الحدق. أرشق نبلا من رماة الحدق. رماة الحدق قوم من العرب كانوا لجودة رميهم إذا رموا يصيبون سواد العين، واختلف فيهم، فقيل هم بنو ثعل، وبنو ثعل مشهورون بجودة الرمي، وهم الذين ذكرهم الطغرائي في قوله في لامية العرب: إني أريد طروق الحي من إضم وقد حمته رماة من بني ثعلي. وقيل هم القارة، وقيل هم القارة الذين قيل فيهم: قد أنصف القارة من راماها. إذا باريت شخصا في شيء يحسنه فقد أنصفته، قد أنصف القارة من راماها. ثم قال: لا ترجوا صفوا بغير لا ترجوا صفوا بدون كدر فذا لعمر الله لم يتفقي. لا ترجوا صفوا، الصفو الخالص، بدون كدر فذا لعمر الله، لعمر الله على هذه النسخة قسم، لم يتفقي أي لم يتأتأ. يقول: لا تطمع في خير متمحض لا كدر فيه، فإن هذا لم يتهيأ لأحد. ثمانية تجري على الناس كلهم، ولا بد للإنسان يلقى الثمانية: سرور وحزن، واجتماع وفرقة، ويسر وعسر، ثم سقم وعافية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.